هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً. كان يا مكان في بعيد البلدان، ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ الثالث صاحب البغلة قال للجني: أنا أحكي لك حكاية أعجب من حكاية الاثنين، وتهب لي باقي دمه وجنايته أيها الجني. قال: نعم. فقال الشيخ: أيها السلطان ورئيس الجان، إن هذه البغلة كانت زوجتي، سافرت وغبت عنها سنة كاملة، ثم قضيت سفري وجئت إليها في الليل، فرأيت رجلاً معها وهما في كلام وضحك ومداعبة، فلما رأتني عجلت وقامت إلي بكوز فيه ماء، فتكلمت علي ورشتني وقالت: أخرج من هذه الصورة إلى صورة كلب. فصرت في الحال كلباً، فطردتني من البيت، فخرجت من الباب ولم أزل سائراً حتى وصلت إلى دكان جزار، فتقدمت وصرت آكل من العظام، فلما رأني صاحب الدكان أخذني ودخل بي بيته، فلما رأتني بنت الجزار غطت وجهها مني وقالت: أتجيء لنا برجل وتدخل علينا به؟ فقال أبوها: أين الرجل؟ قالت: إن هذا الكلب رجل سحرته امرأة، وأنا أقدر على تخليصه. فلما سمع أبوها كلامها قال: بالله عليك يا بنتي خلصيه، فأخذت كوزاً فيه ماء وتكلمت عليه ورشت علي منه قليلاً وقالت: أخرج من هذه الصورة إلى صورتك الأولى. فصرت إلى صورتي الأولى، فقبلت يدها وقلت لها: أريد أن تسحري زوجتي كما سحرتني. فأعطتني قليلاً من الماء وقالت: إذا رأيتها نائمة رش هذا الماء عليها، فإنها تصير كما أنت طالب. فوجدتها نائمة، فرشيت عليها الماء وقلت: أخرجي من هذه الصورة إلى صورة بغلة. فصارت في الحال بغلة، وهي هذه التي تنظرها بعينك أيها السلطان ورئيس ملوك الجان. ثم التفت إليها وقال: أصحيح هذا؟ فهزت رأسها وقالت بالإشارة: نعم هذا صحيح. فلما فرغ من حديثه اهتز الجني من الطرب وقال: قد وهبت لك باقي جنايته وأطلقته لكم. فأقبل التاجر على الشيوخ وشكرهم وهنوه بالسلامة، ورجع كل واحد إلى بلده. وما هذا بأعجب من حكاية الصياد. فقال لها الملك: وما حكاية الصياد؟ قالت: بلغني أيها الملك السعيد أنه كان رجل صياد، وكان طاعنا في السن، وله زوجة وثلاثة أولاد، وهو فقير الحال، وكان من عادته أنه يرمي شبكته كل يوم 4 مرات لا غير. ثم إنه خرج يوما من الأيام في وقت الظهر إلى شاطئ البحر، وحط مقطفه وطرح شبكته، وصبر إلى أن استقرت في الماء، ثم جمع خيطانها فوجدها ثقيلة فجذبها، فلم يقدر على ذلك، فذهب بالطرف إلى البر ودق وتداً وربطها فيه، ثم تعرى وغطس في الماء حول الشبكة، وما زال يعالج حتى أطلعها. ففرح ولبس ثيابه وأتى إلى الشبكة فوجد فيها حماراً ميتاً، فلما رأى ذلك حزن وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال: إن هذا الرزق عجيب. وأنشد يقول: يا خائضاً في ظلام الليل والهلكة، أقصر عناك فليس الرزق بالحركة. ثم إن الصياد لما رأى الحمار الميت خلصه من الشبكة وعصرها، فلما فرغ من عصرها نشرها، وبعد ذلك نزل البحر وقال بسم الله وطرحها فيه، وصبر عليها حتى استقرت، ثم جذبها فثقلت ورسخت أكثر من الأول، فظن أنه سمك، فربط الشبك وتعرى ونزل وغطس، ثم عالج إلى أن خلصها وأطلعها على البر، فوجد فيها زيراً كبيراً وهو ملآن برمل وطين. فلما رأى ذلك تأسف وأنشد قول الشاعر: يا حرقة الدهر كفي، إن لم تكفي فعفي، فلا بحظي أعطى ولا بصنعتي كفي، خرجت أطلب رزقي فوجدت رزقي توفي، كم جاهل في ظهور وعالم متخفي. ثم إنه رمى الزير وعصر شبكته وصبر عليها حتى استقرت وجذبها، فوجد فيها شقافة وقوارير، فأنشد قول الشاعر: هو الرزق لا حل لديك ولا ربط، ولا قلم يجدي عليك ولا خط. ثم إنه رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إنك تعلم أني لا أرمي شبكتي غير 4 مرات، وقد رميت 3. ثم إنه سمى الله ورمى الشبكة في البحر، وصبر إلى أن استقرت وجذبها فلم يطق جذبها، وإذا بها اشتبكت في الأرض، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فتعرى وغطس عليها وصار يعالج فيها إلى أن طلعت على البر، وفتحها فوجد فيها قمقماً من نحاس أصفر ملآن، وفمه مختوم برصاص عليه طبع خاتم سيدنا سليمان، فلما رآه الصياد فرح وقال: لا بد أني أفتحه وأنظر ما فيه وأدخره في الخرج ثم أبيعه في سوق النحاس. ثم إنه أخرج سكيناً وعالج في الرصاص إلى أن فكه من القمقم وحطه على الأرض وهزه لينكب ما فيه، فلم ينزل منه شيء، ولكن خرج من ذلك القمقم دخان صعد إلى عنان السماء ومشى على وجه الأرض، فتعجب غاية العجب، وبعد ذلك تكامل الدخان واجتمع ثم انتفض، فصار عفريتاً رأسه في السحاب ورجلاه في التراب، برأس كالقبة وأيد كالمداري ورجلين كالصواري وفم كالمغارة وأسنان كالحجارة ومناخير كالإبريق وعينين كالسراجين أشعث أغبر. فلما رأى الصياد ذلك العفريت ارتعد وتشبكت أسنانه ونشف ريقه وعمى عن طريقه، فلما رآه العفريت قال: لا إله إلا الله، سليمان نبي الله. ثم قال العفريت: يا نبي الله لا تقتلني، فإني لا عدت أخالف لك قولا ولا أعصي لك أمرا. فقال له الصياد: أيها المارد، أتقول سليمان نبي الله؟ وسليمان مات من مدة 1800 سنة ونحن في آخر الزمان، فما قصتك وما حديثك وما سبب دخولك في هذا القمقم؟ فلما سمع المارد كلام الصياد قال: لا إله إلا الله، أبشر يا صياد. فقال الصياد: بماذا تبشرني؟ فقال: بقتلك في هذه الساعة أشر القتلات. قال الصياد: تستحق على هذه البشارة يا قيم العفاريت زوال الستر عنك يا بعيد، لأي شيء تقتلني وأي شيء يوجب قتلي وقد خلصتك من القمقم ونجيتك من قرار البحر وطلعتك إلى البر. فقال العفريت: تمن علي أي موتة تموتها وأي قتلة تقتلها. فقال الصياد: ما ذنبي حتى يكون هذا جزائي منك؟ قال العفريت: اسمع حكايتي يا صياد. قال الصياد: قل وأوجز في الكلام، فإن روحي وصلت إلى قدمي. قال المارد: اعلم أني من الجن المارقين، وقد عصيت سليمان بن داود أنا وصخر الجن، فأرسل لي وزيره آصف بن برخيا، فأتى بي مكران وقادني إليه وأنا ذليل على رغم أنفي، وأوقفني بين يديه، فلما رآني سليمان استعاذ مني وعرض علي الإيمان والدخول تحت طاعته، فأبيت، فطلب هذا القمقم وحبسني فيه، وختم علي بالرصاص وطبعه بالاسم الأعظم، وأمر الجان فاحتملوني وألقوني في وسط البحر، فأقمت 100 عام. وقلت في قلب كل من خلصني أغنيته إلى الأبد، فمرت الماية عام ولم يخلصني أحد، ودخلت علي ماية أخرى فقلت كل من يخلصني، فتحت له كنوز الأرض فلم يخلصني أحد، فمر علي 400 عام أخرى فقلت كل من خلصني أقضي له 3 حاجات فلم يخلصني أحد، فغضبت غضبا شديدا وقلت في نفسي كل من خلصني في هذه الساعة قتلته ومنيته كيف يموت، وها أنت قد خلصتني ومنيتك كيف تموت. فلما سمع الصياد كلام العفريت قال يا لله العجب، أما جئت أخلصك إلا في هذه الأيام؟ ثم قال الصياد للعفريت أعفو عن قتلي يعفو الله عنك، ولا تهلكني يسلط الله عليك من يهلكك. فقال المارد لا بد من قتلك، فتمنى علي أي موتة تموتها. فلما تحقق ذلك منه الصياد راجع العفريت وقال أعفو عني إكراما لما أعتقتك. فقال العفريت وأنا ما أقتلك إلا لأجل ما خلصتني. فقال له الصياد يا شيخ العفاريت، هل أصنع معك مليحا فتقابلني بالقبيح؟ ولكن لم يكذب المثل حين قال فعلنا جميلا قابلونا بضده، وهذا العمر من فعال الفواجر، ومن يفعل المعروف مع غير أهله يجازى كما جوزي مجرام عامر. فلما سمع العفريت كلامه قال له لا تطمع، فلا بد من موتك. فقال الصياد هذا جني وأنا إنسي، وقد أعطاني الله عقلا كاملا، وها أنا أدبر أمرا في هلاكه بحيلتي وعقلي، وهو يدبر بمكره وخبثه. ثم قال الصياد للعفريت هل صممت على قتلي؟ نعم. فقال له بالاسم العظيم المنقوش على خاتم سليمان أسألك عن شيء وتصدقني فيه؟ قال نعم. ثم إن العفريت لما سمع ذكر الاسم الأعظم اضطرب واهتز وقال له اسأل وأوجز. فقال له كيف كنت في هذا القمقم؟ والقمقم لا يسع يدك ولا رجلك، فكيف يسعك كلك؟ فقال له العفريت وهل أنت لا تصدق أنني كنت فيه؟ فقال الصياد لا أصدقك أبداً حتى أنظرك فيه بعيني. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً.